الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإخوة يسمعون الصوت؟ ما تسمعون؟ نفترض ما في ميكروفون. طيب، قلنا شروط وجوب الجمعة. خلاص تقربوا الكل يتقرب. كان الصحابة إذا اجتمعوا على حصير واحد. نعم. إيش تقول يا زيد؟ شغل. جرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق لنا في شروط وجوب الجمعة أنها تجب على، حاولوا نسرع في الإجابة، المسلم، المكلف، الحر، الذكر، المستوطن، ببناء، وأضفنا شرطا الخالي من الموانع ليخرج من كان معذورا من حضور الجمعة، كالمريض وممرض المريض والحارس الذي يحرس أعراضا أو أموالا محترمة ونحو ذلك. طيب، إيش الفرق بين المستوطن والمقيم؟ نعم يا أستاذ حمود. هل هناك فرق بينهم في الحكم؟ ما هو؟ نعم، أن المقيم لا تجب عليه الجمعة إلا بغيره، بخلاف المستوطن، فإن المستوطن تجب عليه الجمعة بنفسه، وهذا على المذهب. وسبق لنا في شروط خطبة الجمعة أو شروط صحة الجمعة أنها الوقت. إيش معنى الوقت؟ أي لا نؤدي الجمعة ولا الخطبتين قبل الوقت، ولا إذا خرج الوقت تقضى الجمعة، إنما ينتقل إلى البدل وهو الظهر. وقلنا أيضا من شروط صحة الجمعة حضور 40، هذه شروط خطبة الجمعة. نحن الآن في شروط الصحة، شروط صحة الجمعة نفسها. قلنا حضور 40، وهذا العدد هو المعتبر على المذهب ابتداء واستمرارا، بمعنى أننا لا نوجب الجمعة إلا إذا حضر 40. وقد سبق لنا ذكر دليل المذهب في هذه المسألة، وذكرنا أن الراجح على خلاف المذهب في هذه الصورة، وأن الجمعة تجب على 3، فأكثر فتجب عليهم الجمعة. أما الحنابلة رحمهم الله في المشهور فإنهم يشترطون العدد المعتبر، ويقولون يشترط في الابتداء وفي الاستمرار، فلو أن العدد نقص أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الصلاة، فإيش الحكم على المذهب؟ نعم، يستأنفونها جمعة إن أمكن. إيش معنى إن أمكن؟ أي إن بقي وقت نؤدي فيه الخطبتين ونؤدي فيه الصلاة، وإلا فنصلي ظهرا. قلنا الكلام في مسألة نقص العدد لا إشكال فيه، لكن نخالف الأصحاب رحمهم الله في ما يتعلق بالأربعين. ومما يرد على الحنابلة رحمهم الله القصة المشهورة الواردة في الصحيح، عندما جاءت عير الشام فانفض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الخطبة، ولم يبق معه إلا 12، يقول جابر وأنا فيهم. فلو كان العدد نقصانه عن 40 يبطل الجمعة، لا بطلت جمعة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعة الصحابة الذين بقوا. الحنابلة يجيبون عن هذا، يقولون هم خرجوا ثم رجعوا، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. على كل حال، حتى لا نطيل، قلنا حضور العدد المعتبر. من الشروط أيضا شروط الصحة تقدم خطبتين. إيش اختلطت عليكم شروط صحة الجمعة مع شروط خطبة الجمعة؟ قلنا شروط صحة الجمعة الوقت وحضور العدد المعتبر وتقدم خطبتين. ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ ثم ذكر المصنف شروطا للخطبة، فقلنا تقدم خطبتين معناه أننا لو صلينا بدون خطبتي جمعة هل تصح جمعتنا؟ لا تصح. لو أننا قدمنا صلاة الجمعة على خطبة الجمعة لا تصح. لو أننا خطبنا خطبة واحدة لا تصح. واضح؟ نأتي الآن إلى شروط صحة الخطبة. كانوا يكتبون بدقة هذه المعلومات ما نسوها. يقولون هذا راجعين المشكلة الواحد جالس يعني يدرب الحافظة فيسمع الكلام ويسجل براسه بس. بس هي في الكتاب موجودة، في الكتاب الذي معنا. لا بد من المراجعة ومن الضبط ومن التكرار. طيب شروط خطبة الجمعة أو خطبة الجمعة ذكرنا أو أخذنا مما ذكر المصنف عدة شروط. الشرط الأول الوقت. إيش معنى الوقت يا أبو رواحة هنا؟ أي لا نخطب أو لا نبدأ في خطبة الجمعة إلا إذا دخل الوقت. وسبق معنا كلام الحنابلة رحمهم الله في الوقت بما يغني عن إعادته. فلو أننا بدأنا خطبة الجمعة قبل الوقت فإن ذلك لا يجزئ. ولو أننا خطبنا خطبة واحدة في الوقت وخطبة أخرى في خارج الوقت كذلك لا يجزئ، فلا بد من الوقت. والشرط الثاني مما ذكر المصنف حمد الله عز وجل. قال لا بد أن تحمد الله، وهذا ركن من أركان الخطبة عند الحنابلة. ولذلك المصنف رحمه الله قال تقدم خطبتين من شرطهما، فدمج بين الأركان وبين الشروط، لأن الركن هو شرط في صحة العمل، فكل ركن في شيء هو شرط لصحته، مع أن هناك فرقا بين الركن وبين الشرط، وقد سبق معنا ذكر ذلك بما يغني عن إعادته. إذن فعندنا من الأركان حمد الله تعالى، وذكرنا أن كلام الأصحاب في هذا فيه نظر، وأن غاية ما استدلوا به يدل على الاستحباب والمشروعية ولا يدل على الشرطية فضلا عن الركنية. أيضا من شروطها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن أيضا عند الحنابلة رحمة الله عليهم، يوجبون ويجعلون من أركان الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فقط دون السلام، فلا يوجبون السلام. وذكرنا أن الصحيح إن شاء الله أن ذلك ليس بركن وليس بشرط وليس بواجب أيضا، لكن لا ينبغي للخطيب أن يخلي خطبته من حمد الله ومن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا من الشروط قراءة آية، واشترطوا أن تكون آية كاملة وأن تكون مستقلة بمعنى أو حكم. فلو أن إنسانا قرأ مثلا ثم نظر، هذه آية كاملة، لكن هل تستقل بحكم أو تستقل بمعنى؟ لا. ألف لام ميم كاف هاء عين صاد ونحو ذلك من الآيات التي هي كاملة ولا تستقل بحكم أو معنى. وذكرنا أن هذا يعتبر عند الحنابلة رحمهم الله ركنا، وهو الركن الثالث من أركان الخطبة، والصواب أنه ليس بركن وليس بواجب وليس بشرط، لكن القرآن أعظم واعظ، والقصد من الخطبة هي الموعظة، فينبغي للخطيب ألا تخلو خطبته من آيات الذكر الحكيم. أخذنا شيئا من وقفنا هنا ما شاء الله. نعم أخذناها. نعم اسألهم. نحن هنا ندرس مثلا ونلتزم بما قال المصنف إلا إذا خالف الراجح. على كل حال الشيخ أحمد عندك يفيد فيما يتعلق بالشافعية. قال المصنف رحمة الله عليه وين وقفنا يا أخوان؟ أين وقفنا يا عبد الله؟ قال المصنف رحمة الله عليه في شروط الخطبتين وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه. هذا شرط من شروط صحة الخطبة عند الحنابلة رحمهم الله، أن يرفع الخطيب صوته بقدر أن يسمع العدد المعتبر. فإذا كان أمامه مثلا 40 فإنه يرفع صوته بقدر ما يسمعهم، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع صوته في الخطبة، وكان يشتد غضبه وتحمر عيناه كأنه منذر جيش صبحكم أو مساكم. ولأن في رفع الصوت إبلاغا للذي لا يسمع، وهم الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن هذه الشروط في زمن لم تكن فيه مكبرات الصوت، ففي زماننا قد يغني مكبر الصوت عن رفع الخطيب صوته. ومهما يكن الأمر فإن رفع الخطيب لصوته بما يليق بالخطبة أمر لا بد منه، نظرا لأنه يجذب انتباه السامعين ويجعلهم يتفاعلون معه ويطرد عنهم النوم والملل. فإذا كان صوت الخطيب خافتا بمعنى أنه منخفض جدا فإن هذا مدعاه إلى أن يغفل الذي أمامه أو يشرد ذهنه أو ينام. قال: ورفع الصوت بقدر إسماعه، لأنه لا يتم إبلاغه للموعظة التي يريد أن يؤديها إلا برفع الصوت، وهذا وارد. أما أن نقول إنه شرط لصحة الخطبة فهذا لا يخلو من نظر. ولذلك فلو أن الخطبة تحققت الغرض منها وهو الموعظة وتذكير الناس وتعليمهم أحكام الشرع، فسواء كان الصوت منخفضا أو مرتفعا، فكون الحنابلة رحمهم الله يشترطون ذلك ويجعلونه شرط صحة لا يخلو من نظر. قال: ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية، أن ينوي الخطيب أنه يؤدي خطبة الجمعة. فلو أنه قام وبين أمورا معينة ثم نوى أن هذه خطبة الجمعة، فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجزئه، لأن الخطبتين عبادة، والأصل في العبادة أن ينويها الإنسان من أولها. ودليلها حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. قال المصنف رحمه الله: والوصية بتقوى الله. وهذا الركن الرابع عند الحنابلة رحمهم الله من أركان الخطبة، أن يوصي بتقوى الله، لأن تقوى الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيجب على الخطيب أن يعظ الناس وأن يذكرهم، أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر. وهنا يقول المصنف: ولا يتعين لفظها، أي لا يتعين أن يقول أوصيكم بتقوى الله. فلو أنه قال اتقوا الله أو أطيعوا الله أو اعملوا بأوامر الله واجتنبوا زواجر الله، فهذا يؤدي الغرض. ولذلك لا يتعين على الخطيب لفظ الوصية ولا أن يأمرهم بالتقوى. فلو أنه أمر وذكر وأمر بما يأمر الله عز وجل به ونهى عما ينهى الله عز وجل به فإن ذلك يحقق الغرض. ولذلك عبر بعض الحنابلة والموعظة، وتعبيرهم أدق من تعبير المصنف رحمه الله. فالموعظة هي أن تعظ الناس بما يصلح دينهم ودنياهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فجعل الأمر والنهي موعظة، ولا يشترط في الموعظة أن يكون فيها ترغيب أو ترهيب. فلو أنك علمت حكما شرعيا أو فقهت الناس في أمر شرعي فإن ذلك يحقق الموعظة. قال: والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. أن تكون ما هما؟ الخطبتان. أن تكون الخطبتان أن يؤديها من تصح منه. وهذا يعيدنا إلى شروط وجوب الجمعة. فلا يصح عند الحنابلة رحمهم الله أن يخطب الجمعة إلا من تجب عليه الجمعة بنفسه، وهو من توافرت فيه الشروط السابق ذكرها: أن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا حرا ذكرا مستوطنا ببناء خاليا من الموانع. لكن يستثنى من هذا المريض، فالمريض كما هو معلوم معذور من حضور الجمعة. لكن لو أنه تكلف وعندما وصل إلى المسجد قالوا له: تفضل اخطب بنا، تصح خطبته أم لا؟ تصح، مع أنه لا تجب عليه الجمعة بنفسه لأنه معذور، لكن كونه يصل إلى المسجد في هذه الحالة تلزمه الجمعة، فيصح أن يؤم فيها. لكن لو أنه كان مسافرا، جاءنا زائر أو ذهبنا زيارة إلى محل نقطع فيه مسافة القصر، فعلى المذهب لا تصح، لا يصح للمسافر أن يؤم في الجمعة. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله على خلاف المذهب في هذه المسألة، وأن الصواب إن شاء الله أنه يصح للمسافر أن يؤم في الجمعة. قال: وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. وقلنا إن هذا مبني على مسألة اشتراط الاستيطان في خطبة الجمعة، وأنه شرط صحة على المذهب. قال: لا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يتولى الصلاة. بعبارة أخرى، يجوز أن يخطب شخص وأن يؤم الناس شخص آخر، لأن الخطبة عبادة مستقلة والصلاة عبادة مستقلة. ولذلك هنا المصنف يقول: لا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يكون مؤدي الخطبة أو مؤدي الخطبتين هو الذي يؤم في الصلاة، لكن الأصل أن من خطب هو الذي يؤم. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص يصلي الجمعة وغيره يخطب ففي هذه الحالة قال لا يعجبني، ولذلك فالأصل أن من خطب فإنه هو الذي يصلي، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب وهو الذي يصلي، ووارد عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة، مثلا الإمام مع الخطبة تأثر صوته ولا يستطيع أن يؤم الناس في الصلاة، أو أنه جاءته مثلا تعب جسدي أو حسي ونحو هذا، في هذه الحالة لا بأس أن يؤم الناس غيره. طيب لو أن شخصا كان نقول الخطيب صوته ليس بجيد وليس بحسن، وهناك إمام صوته أرغب للناس، العلماء رحمهم الله لا يجعلون ذلك عذرا. على كل حال فالأمر في هذا إن شاء الله فيه شيء من السعة، والأصل أن الخطيب هو الذي يؤم الصلاة. قال المصنف رحمه الله وتسن الخطبة على منبر. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا شروط الخطبة بدأ يبين لنا المسنونات في الخطبة. قال وتسن الخطبة، العلماء رحمهم الله يعبرون بقولهم تسن وبقولهم يجب وبقولهم يشرع، تجدون في متون العلماء رحمهم الله التعبيرات بمثل هذه المصطلحات. فقولهم يسن دال على الاستحباب كما لا يخفى، قولهم يشرع شامل للواجب وللمستحب، فقد يقولون هذا أمر مشروع وقد يكون هو أمرا واجبا، وقد يقولون هو مشروع وهو أمر مستحب، أما قولهم يجب فأمرها ظاهر. قال المصنف رحمه الله وتسن الخطبة على منبر. المنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، ولذلك يسن للخطيب أن يخطب على منبر، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في بداية الأمر يخطب مستندا إلى جذع نخلة، ثم أمر امرأة من الأنصار أو من المهاجرين على اختلاف الروايات أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا، فلما صنع له المنبر خطب عليه، ولأن في الخطبة على المنبر إسهاما في إبلاغ الصوت لمن كان بعيدا، ولأن في ذلك منفعة للمستمع، فمن الناس من يكون انتفاعه باشتراك سمعه وبصره فينظر إلى الخطيب ويسمع، ولأن في ذلك منفعة أيضا للخطيب إذا رأى ما يستدعي الأمر أو النهي، فأن يرى مثلا خللا فيأمر بإصلاحه، كما دخل رجل ولم يصل ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين، فلا يخلو قيام الخطيب على المنبر من فائدة، والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قول المصنف يسن يفيدنا فائدة أنه لو خطب على الأرض فإن ذلك لا يؤثر والخطبة تصح، والأمر كذلك وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الخطيب لو خطب على الأرض فإن الخطبة تصح، ولكنه خالف السنة. قال المصنف كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أو يستند إليه، كان يستند إليه نعم. كيف يستند يعني في بعض الروايات أنه كان يستند إليه نعم. أو يجلس فوقه أو يكون فوقه ليرتفع للناس ويسمع الناس، هذا هو المتبادر، هذا هو المتبادر. أكيد أن هذا لا يشبه الموضوع الجدع، هل كان يستند إليه يعني واقع رأك معناه مش متبع، أو يدخل معناه لم يستند يخطب ومتكئ وليس كذلك ورغوبة قائمة هذه الآية، فإذا نحتاج إلى أن نعرف الكيفية. الذي أنا أتصوره أنه لم يقوم على جبعه وحزن في قلب الجبع عندما ترضى وذهب إلى المنبر. نعم هذه أيضا في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر في المنظر أو يقوم فوقه، هو كلام المصنف عليه السلام. قال المصنف رحمه الله أو موضع عال، أي إذا عدم المنبر فإنه يخطب على موضع عال، لأن الموضع العالي يشبه المنبر في تأدية الغرض من المنبر، وهذا إذا عدم المنبر، فإذا لم يعدم المنبر فإن الأصل أن يخطب عليه، أما إذا عدم أن يطلع مثلا على صخرة أو أن يطلع على كثبان عال ونحو هذا فإنه أبلغ في إبلاغ صوته. قال المصنف رحمه الله: وسلام خطيب إذا خرج، أي ومما يسن في خطبة الجمعة أو للخطيب أن يسلم إذا خرج على الناس. إذا دخل إلى المسجد مثلا ورأى مأمومين أمامه وكان يمر ببعض المأمومين فإنه يشرع ويسن له أن يسلم عليهم، لعموم الأدلة الواردة في أن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. وكذلك لو أنه كان في الطريق إلى المسجد ووجد مسلمين مر بهم فإنه في هذه الحالة يشرع له أن يسلم عليهم. قال: وإذا أقبل عليهم، أي يسلم سلاما آخر إذا أقبل على المأمومين بعد صعوده على المنبر. وهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر وأقبل على الناس سلم عليهم. وفي هذه الرواية شيء من النظر من ناحية الثبوت، وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا صعدوا على المنبر واستقبلوا الناس فإنهم يسلمون على المصلين، لأنه لو واجه عددا من المصلين أثناء دخوله المسجد فإنه عندما يصعد على المنبر سيقابل بوجهه أناسا آخرين لم يقابلهم في مروره الأول وفي تسليمه الأول. قال: يسلم عليهم، إيش يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان، أي يسن للخطيب. إذا دخلوا إذا طلع على المنبر استقبل الناس، يعني يبدأ الخطبة على طول، فلابد من تأكد من حدوث هذا الحديث والآثار التي جاءت عن الصحابة ثبت أم لا وتقول أم لا، أن هذا له أثر كبير، يعني وتتهم مأجورا. قبل الأذان غالب الخطباء يسلمون قبل الأذان، لأنه عندما يصعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس والمؤذن يؤذن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجلوسه إلى فراغ الأذان، أي جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجلس حتى يفرغ المؤذن، وجاء في حديث السائب بن يزيد أن الأذان كان بين يدي المنبر حين يجلس الإمام أو يجلس الخطيب، ويشرع في هذه الحالة للمؤذن أن يردد الأذان، وكذلك المأمومون يشرع لهم في هذه الحالة أن يرددوا. قال المصنف هنا: وبينهما قليلا، أي يسن له أن يجلس حتى يفرغ المؤذن أو يفرغ المؤذن من أذانه، ويسن له أن يجلس بين الخطبتين قليلا. قوله بينهما يعني إيش؟ الخطبتين، فإذا أتى بالخطبة الأولى فإنه يجلس، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث جابر بن سمرة في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم يقعد ثم يقوم، فيجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. وضبطها بعض الحنابلة رحمهم الله أن تكون بمقدار قراءة سورة الإخلاص، لكن التحديد يحتاج إلى توقيف، وقد يقال إنه إذا جلس جلسة يستريح فيها وتستقر أعضاؤه فيها ويحدث التمييز بين الخطبتين فإن ذلك كافٍ ويتحقق به الغرض والفصل. وهذه الجلسة على كلام المصنف رحمه الله مستحبة، فلو أنه لم يجلس فإنه قد ترك أمرا مسنونا. ولذلك جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسردون الخطبة، بمعنى أنهم لا يجلسون، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الخطبتين. قال المصنف رحمه الله: وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا والخطبة قائما، أي ويسن للخطيب أن يخطب قائما. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أشار إلى ذلك القرآن: وتركوك قائما، وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أجمعين يدلان على أن الخطيب يخطب قائما، لكن المصنف رحمه الله هنا يقول يسن، فأفادنا أنه لو جلس وخطب جالسا فإن خطبته تصح. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الخطبة قائما ليست واجبة وليست شرطا، إنما هو أمر مسنون. فلو أن الخطيب خطب جالسا ولو من دون عذر، لا لكبر ولا لمرض، فإن خطبته تصح. قالوا لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية ما يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لكن لا ينبغي لي الخطيب أن يخطب جالسا، أما إذا جلس وخطب جالسا ولو لم يكن لعذر فإن القول ببطلان الخطبة قد لا يخلو من نظر، وقد لا يتجاسر الإنسان على القول به، وإن كان هناك رواية في المذهب على أن ذلك أمر واجب وليس بمستحب. قال المصنف رحمه الله: والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا. يقول: يسن للخطيب أن يخطب معتمدا على عصا، والاعتماد على العصا قد ورد في حديث الحكم بن حزم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وهو معتمد على عصا أو قوس، فأخذ منه الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان يعتمد أو للخطيب أو يسن للخطيب أن يعتمد على ذلك. وظاهر كلام المصنف رحمه الله حتى ولو لم يكن الخطيب محتاجا إلى الاعتماد، لأن الخطيب قد يكون كبيرا في السن فيحتاج إلى أن يعتمد على العصا، فظاهر استحباب الحنابلة رحمهم الله أنه يفعل ذلك وإن لم يكن محتاجا، وهذا هو المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم. ومن ناحية العصا كما سبق لنا أنه وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السيف فالحنابلة رحمهم الله يعللون الاعتماد عليه بأن ذلك إشارة إلى أن الإسلام قام بالسيف، وقد انتقد الإمام ابن القيم هذا التعليل واعترض عليه بشدة وبين بطلانه، وأن الإسلام لم يقم بالسيف إنما قام بالعلم والإيمان والدعوة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلدان. ولذلك يقول الإمام ابن القيم في نونيته: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذا كما فتحوا البلاد بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. فتعليل الحنابلة رحمهم الله أن الخطيب يعتمد على السيف في خطبته إشارة إلى أن الإسلام قام بالسيف لا يخلو من نظر، وإنما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم السيف للمناوئين الذين ناوؤوا الإسلام ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يدخلوا في الإسلام ولم يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاعتماد على السيف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، إنما ورد عنه الاعتماد على العصا أو القوس، وهذا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منوط بالحاجة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صنع له المنبر أنه اعتمد على عصا أو على قوس، إنما كان يضع يده على رمانة المنبر وهو المكان الناتئ في المنبر. خلاصة الأمر أنه يسن للخطيب أن يعتمد على العصا ونحو ذلك إذا كان محتاجا إليه، أما إذا كان هناك منبر فإنه يعتمد على المنبر، وأما الاعتماد على السيف فإنه ليس بمشروع خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه، لا سيما أن في ذلك إرعابا للناس. نحن في زماننا الآن إيش نقول؟ يعتمد على البندق والآلي يصعده معه على المنبر، هذا في الحقيقة يجر شرا وإرعابا وفتحا للباب للمتربصين أن ينالوا من الدعوة ومن الدعاة ومن العلم وأهله. قال المصنف رحمه الله: والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاء، أي يسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه، بعبارة أخرى لا يلتفت يمينا ولا شمالا. ويعلل الحنابلة رحمهم الله أو يستدلون لذلك بأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، أي أنه ينظر تلقاء وجهه. واستنبط بعض العلماء رحمهم الله لهذا دليلا من قصة الأعرابي الذي جاء يستسقي، فإن الوارد في الرواية أنه دخل من باب عمر أو ما يسمى بباب القضاء، وكان في ناحية المسجد، فمر حتى استقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا وشمالا لما احتاج هذا الأعرابي أو هذا الصحابي إلى أن يأتي حتى يقابل وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وجه من تعليلهم أو من استدلالهم. قالوا أيضا إن في ذلك إعراضا، لو أنك التفت إلى أهل الجهة اليمنى فإنك تعرض عن أهل الجهة اليسرى، ولو أنك التفت إلى اليسرى فإنك تعرض عن الجهة المقابلة، ولأن في ذلك هيبة للخطيب عندما يقلل من الالتفات. الحنابلة رحمهم الله يبنون هذا على مسألة، وهي أن المشروع للمأمومين أن يتحلقوا حول الخطيب ولا يجلسون صفوفا مستقيمة كما هو في زماننا، فإن الصحابة رضي الله عنهم الوارد عنهم أنهم كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوههم، وروي عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يستقبلون الخطيب بوجوههم، فكونهم يستقبلونه بوجوههم لا يحتاج إلى أن يلتفت يمينا ولا شمالا، لأنه لم يكن عن يمينه أحد ولم يكن عن يساره أحد، لا سيما أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في يمين المسجد، كان في يمين المسجد، ولذلك عند الحنابلة رحمهم الله يسن وضع المنبر في يمين المسجد، فإذا كان كذلك فإنهم سينصرفون جميعا إلى الخطيب فلا يحتاج إلى أن يلتفت يمينا ولا شمالا. ولذلك فرع الحنابلة على هذا أن التفات الخطيب في الخطبة مكروه، فقرروا أنه يكره للخطيب أن يلتفت يمينا وشمالا، إنما يكون قاصدا تلقاء وجهه، وحكى بعضهم الاتفاق على الكراهة، فإن ثبت ذلك فإذا استدعى المقام أن يلتفت الخطيب، بمعنى أنه لو كان سيثبت مثلا ثلث ساعة أو نصف ساعة بقدر الخطبة دون أن يلتفت يمينا ولا شمالا فربما تتألم رقبته، فلو احتاج إلى أن يلتفت فإن الضابط عند العلماء رحمهم الله أن الحاجة تزيل الكراهة. وعلى كل حال فيبقى الأمر منوطا بثبوت الاتفاق على كراهة التفات الخطيب، فإذا ثبت فإنه يزال أو تزول هذه الكراهة عند الحاجة، والله أعلم. قال المصنف رحمة الله عليه: وتقصيرهما، أي ويسن للخطيب أن يقصر الخطبتين، وذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر أن ذلك مئنة من فقه الرجل، أي علامة على فقهه، حيث يراعي حال الناس ولا يطيل عليهم إطالة تقتضي الملل وتقتضي التضجر والنفور عن الحضور إلى الخطبة، ولأن في ذلك منفعة للمستمع حتى لا ينسي آخر الخطبة أولها، فإنك لو أطلت على الناس إطالة كثيرة فإنهم لا يتذكرون أول الخطبة، وفي ذلك منفعة أيضا أنه لا يشق عليهم، فربما يكون الجو حارا والمسجد ليس فيه مثلا التبريد الكافي فيتضجر الناس، أو يكون الجو باردا ومنهم من يحتاج أكرمكم الله إلى التبول أو غير ذلك، فالخطيب يكون فقيها في ناحية ما يلقي على الناس وفي ناحية مراعاة أحوال الناس، ويشترط في ذلك أن لا يكون التقصير مخلا، فيكون تقصيرا ليس بمخل، وكذلك لو أن المقام يقتضي التطويل فإن التطويل لا بأس به ولا يخالف أو ولا يقول به الخطيب ليس فقيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام ابن القيم كان يطيل الخطبة أحيانا ويقصرها أحيانا، والغالب في حاله في خطبة الجمعة التقصير، ولذلك تكون خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فلو أن المقام يقتضي أن يتكلم عن مسألة مهمة وحدث نازل مثلا بالناس، أو كان ممن يسمع الناس لكلامه وينقلون فتواه أو ينقلون تقريره للحكم الشرعي، ففي هذه الحالة لا بأس إذا أطال على الناس بالقدر الذي لا يضجرهم. والتقصير والتطويل كما هو معلوم أمر نسبي، فربما يكون الموضوع شيقا فلا يحصل عند الناس ملل، وربما يكون المتحدث ممن يرغب الناس أن يسمعوا له فلا يحدث عندهم ملل وإن أطال، فيجعل الخطيب الأمر وسطا وخير الأمور أوسطها. قال المصنف رحمه الله: وتقصيرها، والثانية أكثر، والخطبة الثانية تكون أكثر قصرا من الخطبة الأولى. قالوا: لأن الوارد في العبادات أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، فالقراءة فيها أطول من الركعة الثانية وهكذا، فالمصنف رحمه الله يقول إن هذا هو الدارج في أمور العبادات أن تكون الثانية أقصر من الأولى، ولأن الناس قد بدأوا في الملل خاصة إذا كانت الخطبة الأولى فيها شيء من الطول فيحصل عندهم شيء من الملل وعدم الاستيعاب الكافي. قال المصنف رحمة الله عليه: والدعاء للمسلمين، أي ويسن للخطيب أن يدعو للمسلمين، يدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالتوفيق وبما يصلح دينهم ودنياهم أهلهم وذريتهم، خاصة إذا كان المقام يستدعي الدعاء لهم بالنصر على فئة باغية أو كربة ألمت بهم كمرض أو وباء ونحو هذا، فإنه يشرع للخطيب أن يدعو للمسلمين. واستدل الحنابلة رحمهم الله لذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغفر للمسلمين، وهذا فيه بثبوته نظر. لكن عموم الأدلة الواردة كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وفي بعض الروايات أن ذلك في خطبة الجمعة، وحديث الصحابي الذي أنكر على بشر بن مروان عندما رفع يديه فقال شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه إنما يرفع إصبعه أو يشير بإصبعه، فهذه الأدلة تدل على مشروعية الدعاء للمسلمين في الخطبة. ولأن الدعاء للمسلمين مستحب في كل الأحوال، وهذا موطن ترجى فيه الإجابة، لأنه موطن على قول من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه ساعة الإجابة من حين أن يصعد الخطيب إلى المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. ولأن الجمع الموجود وجمع المسلمين أرجى أن يكون أو أحرى أن يجاب دعاؤهم، فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول يسن للخطيب أن يدعو للمسلمين. قال وأبيح لمعين كالسلطان، أي ويباح للخطيب أن يدعو لمعين من المسلمين كالسلطان، لأن يدعو لولي الأمر أن يدعو للأمير أو لمن يتولى مقاليد الحكم، لأن في الدعاء له إذا أصلحه الله عز وجل صلاحا للبلاد والعباد. ولذلك جاء عن عدد من السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله والفضيل بن عياض رحمة الله على الجميع أنهم قالوا لو كان لنا دعوة مستجابة لا جعلناها للسلطان، لأن في صلاحه صلاحا للبلاد والعباد. والمصنف رحمه الله هنا يقول وأبيح ولم يقل ويسن، لأن الدعاء لولي الأمر إما أن تدعو له بوصفه وإما أن تدعو له باسمه، فالمصنف هنا يقول إذا دعوت له باسمه فإنه يباح لك. وهذا التعبير بالإباحة هنا ولم يعبر بالسنية، لأن من العلماء من منع من الدعاء للسلطان باسمه على المنبر، وعد ذلك أمرا محدثا، ومنهم عطاء رحمه الله فعد ذلك أمرا محدثا. ولكن قد روي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يدعو لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خطبة الجمعة. فالدعاء للسلطان مستحب، ويدعو الإنسان له بالهداية وبالصلاح وبصلاح البطانة وبالتوفيق والرشد، وأن يهيئ الله له من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لأن في ذلك صلاحا للمسلمين. فإذا صلح الأمير أو أصلحه الله فإن صلاحه يعود على الرعية، وإذا كان فاسدا فإن الفساد قد يستشري في البلاد بسببه. لكن لا ينبغي المداومة على ذلك، ولا ينبغي الإطراء، ولا ينبغي المبالغة في مثل هذا، خروجا من خلاف من منع من أهل العلم رحمة الله عليهم. ولذا نعم. فقولهم أبيح الدعاء لمعين مفهومه منع الدعاء عليه، فكما هو معلوم من عقيدة أهل السنة أن مثل هذا أمر ممتنع. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى؟ ما شاء الله. إذن نكون قد أخذنا شروط صحة الجمعة وشروط خطبة الجمعة والمسنونات فيها، وإن شاء الله نكمل ما بقي من كلام المصنف في المجلس القادم إن شاء الله. نعم. إذا أدرك ركعة من الجمعة يثمها جمعة. كنت معنا البارحة في المجلس الماضي، خلاص نحن ذكرنا هذا أنه إذا أدرك ركعة وإن لم يحضر الخطبة تصح جمعته. لمن حضر الإجماع منعقد على أن من أدرك ركعة من الجمعة أنه يتمها جمعة وإن لم يدرك الخطبة. وضح لك؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.